بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أمس أن هذه المسألة وهي النهي صغر الكتائب عنوانها طبعا بهذا العنوان ملائم أن يراد بالمسألة ما يتناسب مع مباحث الدلالة، دلالة الألفاظ، يعني يقتضي بمعنى يدل ويناسب، بل هو أظهر بما يناسب مباحث مو دلالة الدلالة ودليلية الدليل، بل بما يناسب التسليب الثبوتي. التسليب الثبوتي يعني يقتضي أن يستلزم مثلا أو يوجب، ف يعني بما يناسب مباحث من مبادئ الأحكامية أو أصول الأحكام أو أصول القانون. فبالتالي هو أظهر في تلك، ونستطيع كما مر بنا أمس أن نبدل عنوان هذه المسألة إلى عنوان آخر يتناسب بعد ويتناغم مع مباحث أصول الحكم وأصول القانون والمبادئ الأحكامية، فنسمي هذا العنوان أو هذا المبحث بمبحث العلاقة بين التقنين الشرعي والتقنين العقلائي، وإن كان هذا المبحث لا يستوفي كل العلاقة، ولكن هو يتناول فصل من فصول هذه العلاقة، العلاقة بين التقنين الشرعي والتقنين العقلائي. وإلا فشطر من هذه المباحث في أبواب أخرى، منها فيما هذا ما له صلة بهذا المبحث، فيما ما يذكر في باب الصحيح والأعم. في باب الصحيح والأعم هناك له ذكر. تتم لما وقفنا عنده أمس وجوه سابقا ذكرناها بشكل مختصر، نعيد ذكرها لكي يكون هناك تركيب على هذا المبحث. فمر بنا أن نهي الشارع مثلا عن معاملة أو عن إيقاع معين تكليفا ووضعا يعني فيما يعنيه رادعية الشارع عن استمرار ذلك عن استمرار ذلك التقنين عند العقلاء، أو عن استمرار الجري عند العقلاء على وفق ذلك التقنين عندهم، وإلا ليس فقط مغزى وفائدة ردع الشارع ونهيه أن يبين الشارع انفكاك وتغاير عالم اعتبار العقلائي الشرعي عن عالم اعتبار العقلائي، مجرد بيان التغاير ليس هذا. طبعا هذا أحد الفوائد، أحد المغازي، ولكنه كل المغزى ليس صحيح. وهناك فوائد ومغازي أخرى بعد مرت بنا وذكرها الأعلام في الصحيح العام، منها في جملة من الموارد يشهر الشارع للعرف خطأه بحسب تقنين عقلائي فوقي يمضيه الشارع، يمضي ذلك التقنين الفوقي الشارع، ولكن يخطئهم التقنين المتنزل التحتاني. شبيه أحل الله البيع وحرم الربا نوع من التخطئة الشرعية لإدراج الربا في ماهية البيع، أن الربا لا يندرج في ماهية البيع، الربا ماهية أخرى فاسدة سرطانية في عالم الاقتصاد. فلا تشتبهون أنتم أيها العقلاء تدرجوه في ماهية البيع. وجملة من الماهيات التي نهى عنها الشارع: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. هذه غدة سرطانية أخرى في الاقتصاد يبينها الشارع، أن المعاملات التمويهية التي ليست بماهيتها قرار ثابت، هذه تستخدم للتحايل، تستخدم للخداع، تستخدم لغسيل الأموال، تستخدم للمكائد المالية والاقتصادية. لا تتبعوها، ليست هي من باب التجارة، وإن كانت صورتها صورة تجارة هذا المجرة. ففي الحقيقة في موارد متعددة خطع الشارع العقلاء أو نبههم، وليس هناك فقط المغزى التخطئة كما مر ولا المغايرة فقط، بل المغزى آخر ثالث كما مر بنا هو رجع الجري على هذه السورة. لذلك التحذير في القرآن الكريم الربا انتهوا، بل يعني مثلا المضمون لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب يعني مواجهة، وليس المراد فقط مجرد أن تغير لكم دينكم ولي دين، لا، ليس المراد فقط. على كل هذا مجمل ما مر في العلاقة بين التقنين العقلائي والتقنين الشرعي. لذلك في موارد حتى الإمضاء يلاحظ ماذا؟ يلاحظ أن الشارع يشدد، يهدد، يضيف قيود، يحدث شروط. هل مجرى هذه أمور واحد يجب أن يلتفت لها ويعتبرها؟ وهذه العلاقة ذات يعني دراسة العلاقة بين التقنين الشرعي والتقنين العقلائي له فوائد عظيمة كثيرة في باب المعاملات وباب الإيقاعات، واحد يلتفت لها. خب نعبر إلى الجهة الأخرى التي هي تقريبا صلب البحث، وهي كيفية اقتضاء النهي للفساد. طبعا البحث في القسم الأول يقع في العبادات، والأعلام كما مر بنا يقسمون إلى خمسة أقسام: النهي عن ذات العبادة، النهي عن جزء العبادة، النهي عن شرط العبادة، النهي عن هذا الثالث، الرابع النهي عن وصف ملازم للعبادة، الخامس النهي عن وصف مفارق للعبادة. تعابيرهم سيأتي بيانها. أما النهي عن ذات العبادة يقتضي الفساد. مر بنا أن الصحيح تقسيم النهي عن العبادة، عن ذات العبادة، تقسيمه تارة نهي دائم وتارة نهي اتفاقي. بالصدفة اجتمع. طبعا لابد من التمييز بين موارد التقارن بالصدفة بين النهي والأمر والمأمور به العباد، وبين التقارن بنحو دائم. يعني مثلا بين لا تغصب أو بين صلي، التقارن ولو يمكن لك أن تفرضه أنت بنحو قضية كلية عمومية، ولكن بحسب ابتلاء المكلفين لا، ليس عليه قضية عمومية صدفة، فهذا لا يقال التقارن بين الصلي ولا تعصب. هذا بحث مهم طبعا بغض النظر عن بحث مسألة النهي قبل الفساد. هذا المبحث ما هو الذي هو مهم في نفسه، هذا مبحث هو في نفسه لكيانه خاص. كيف أميز بين موارد تدافع الأدلة بسبب تقارنها الموردي الصدفي صدفة، وبين موارد تدافع الأدلة ليكون بينها تقارن دائم؟ لماذا الفرق بين موارد الصدفة في التقارن وبين موارد الدائم؟ موارد الصدفة في الحقيقة هي التي تتكفل بعلاجها المسائل العقلية الخمس التي مرت، سواء بحث مقدمة الواجب، بحث الضد، بحث التزاحم، بحث النهي قوي الفتاة. هذه المباحث المسائل العقلية الخمس معالجة للتجاذب والتدافع بين الأدلة أو الأحكام إذا تقارنت وتدافعت بسبب التقارن الصدفي أو الصدفة. أما مبحث التعارض أو مبحث، مو بس مبحث التعارض، مبحث العام والخاص المطلق والمقيد، هذا تجاذب بين الأدلة أو الأحكام بنحو دائم. فمن ثم العلاج يكون على صعيد نظري كلي في ماذا؟ في العام والخاص والمطلق والمقيد أو التعارض، يكون بالحظ يكون العلاج تنظيري كلي على صعيد الحكم الإنشائي، لأن التدافع على صعيد التنظير يعني على صعيد الحكم الإنشائي. الآن أي مرحلة من مراحل الحكم الإنشائي هي بحث آخر، لكن على ذات الصعيد. بخلاف العلاج لما لو كان التقارن صدفة، صدفة ذاك على أي حال علاج بآليات أخرى. إذن جدا مهم، هذه من بحث أصول قانون بعد وأصول الحكم من بعد الأحكام، عملية تشخيص نقطة التدافع بين حكمين أو دليلين، يعني بالتالي بين الدليل دليلين الحكمين، دي جدا مهمة. تشخيص بالدقة أن مركز النقطة الأولى، مو بس مركز التدافع، المركز والنقطة الأولى، لأن قد تكون هناك نقاط بعد أخرى، نقاط أخرى مستتبعة أو مستتبعة تبعية لتدافع في نقطة ومركز آخر. هذا جدا مهم، جدا بالغ الأهمية. عملية تشخيص ماذا؟ مركز التدافع أو التنافي أو التجاذب بين حكمين، أين هي؟ الآن مو فقط تجاذب، تجاذب، توافق، تلاؤم، معالجة تصرف حكم في حكم، جدا مهم، جدا مهم بالغ الأهمية. هو هذا من الصناعات الأصولية المستحدثة الآن عند علماء الأصول، واقعا بالغ الأهمية وبالغ الثمرة. الآن مثلا العلاقة بين لا تعاد وأدلة الصلاة الأولية، علاقة مو علاقة تعارض، يعني علاقة تصرف في أي منطقة، مهم جدا. المشهور يقولون تصرف في منطقة امتثال بينما الميزة النوعية يدعي في نظرية الثانية نظرية في آخر حياته مو في أوائل حياته. أوائل حياته وافق المشهور في أواخر حياته الميزة النائمي وتبعه على ذلك تلميذات سيد هادي الميلاني الله يرحمه والسيد أخوي رحمة الله عليه تبع الميزة النائمي في أن منطقة التصرف هي لا في التنظير في الإنشاء. وعلى كل شيء بحث مهم لا تعد تتصرف في أي منطقة. في الأدلة الأولية زين قاعدة الفراغ والتجاوز أيضا في الصلاة تجري تتصرف في منطقة إحراز الامتثال. زين قاعدة الميسور لا يسقط للمعسور تتصرف في أي منطقة. زين قاعدة التيمم مش التيمم زي التيمم مع أدلة الوضوء تصرف أي يتصرف أي منطقة. هاي كلها مباحث مهمة. أصلاً الآن الملك النموذج الجديد للاجتهاد مو جديد عن جديد يعني النموذج المتطور الآن للاجتهاد الأصولي ملك الفلسفة إن شوف الشخص وين تصرف دليل بدليل حكم في حكم أو لا في أي مرحلة التصرف. ما يخبطها خط جدا مهم عملية تلاقي حكم مع حكم شرارة يولد أو يولد مغناطيس قوي جدا يعني توافق مقصود أو شرارة يعني تدافع تعارض تدافع أو غير فمو اللي تعارض تدافع عن التعارض. تشخيص أنه في أي منطقة أمر جدا مهم أمر جدا مهم على أساسا الآن بالصناعات يعني شوف بعبارة أخرى أكو بحث مهيمن على التعارض على التزاحم شو تعرفه بروح باب جحفل في بحث مهيمن على التعارض مهيمن على التزاحم مهيمن على شنو على الأمر الناهي مهيمن على كذا أن أشخص بضابطة معينة أشخص التشكيك بين هالأبواب وهو هذا المبحث من أصول القانون. لذلك فوقي دائما أصول قانون أصول أساس فوق أصول فوقية. هذا مبحث مهم. لذلك الآن من هذه من هذا المبحث من فوائد هذا المبحث أن نلتفت إلى هذا المطلب أن موارد تقارن حكم النهي وحكم الوجوب والأمر العبادي تارة بالصدفة وهو بالصدفة تارة تقارنهما ليس بالصدفة بنحو دائم. إذا تذكرون في بداية المباحث هذه المسألة مر بنا أن ما هي العلاقة بين هذه المسألة أنه يقبل الفطرة والمسألة السابقة اجتماع الأمر النهي. ذكر الأعلام أن العلاقة من قبيل الصغرى والكبرى يعني تلك المسألة اجتماع الأمر النهي إذا أحرزت لنا في مورد أن الأمر النهي اجتمع تكون صغرى لهذه المسألة وهي النهي طلبتان. لكن إذا تذكرون أيضا مر بنا التنبيه والإشارة لهذا المطلب وهو أن مصدر صغريات هذه المسألة لا ينحصر بما تولده تلك المسألة لا ما ينحصر هذه المسألة تعم موارد كون النهي عن المأمور به بنحو دائم. خ خارج عن تلك المسألة ما أتى الله في تلك المسألة فقط تقارن أصول الشيء، بينما هنا أعم. لذلك بدك تشوف ندقق هذا المطلب. لذلك هناك ها هنا في هالمبحث اختلفت الأنظار والأقوال والمباني للارتباط في تقسيم النهي في هذا في هذه المسألة. تارة نهي تقارنه مع الأمر أو المأمور به أو المأمور به العبادة، تقارن صدفة، تارة تقارن ماذا؟ دائم. ثم علاقة التدافع الدائمي، مركز التدافع يختلف عن مركز التدافع في التقارن ماذا؟ ها؟ صدفة. لو الآن مرضنا هذا المنطق نفهمه لذلك الوعي بالبحث في هذه المسألة مهم، الوعي حتى الصغراوي الموضوعي، إن هذا المبحث ما يختص بالنهي الصدفة بيشمل حتى النهي الدائم. طريقة علاج وبيان اقتضاء النهي للفساد في الدائم غير صيغة وصف اقتضاء النهي للفساد في النهي المقاوم. لماذا؟ المركز التدافع يختلف يختلف، ظهور النهي يختلف حتى ظهور النهي طبعاً. لو سحبنا البحث يعني على صعيد الدلالة، النهي الدائم طريقته وبيانه يختلف عن النهي المقاومة. لذلك تدققوا الآن، راجعوا الكلمات اليوم سترون أن قسم يجيب وجوه للنهي الاتفاقي المقصود وقسم يجيب وجوه للنهي الدائم. قسم يخطئ يعني جماعة تخطئ جماعة في هالمبحث تتكئ على الدائم بلاك تكون فرض على المقاومة، وسبب في الحقيقة عدم الفرق بين الأقسام. هذا مبحث مهم، هذا مبحث مهم. فالنهي المقارن لعلاقة ولصياغة وبيان معين في قضاء الفساد، ويختلف سنرى إن شاء الله يختلف، لا يقضى الفساد دائما. النهي الصدفة المشهور لم يبنوا على أن النهي المقارن صدفة للمأمور به العبادي يقتضي الفساد الدائم يعني كليا أو عموما، لا فصلوا. بينما المشهور في النهي الدائم لم يفصلوا، قالوا يقتضي الفساد. عجيب. فإذا لديها ترميمتين، النهي يقتضي الفساد، نعم ترميمتين نغمتين، نهي مقارن صدفة نهي دائم صحيح، وبدل التفت إلى ذلك. وإن كان في النهي دائم أيضا في تفاصيل أخرى، بس من حيث أصل النهي دائم إن شاء الله تكون غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله.